الرأسمالية كده بيعد بقى، ايوه كده سجل كلامي. كده بيسجل كلامنا وكلامك انت بس. طيب بعدين ماشي، عاوز توقف بقى صح، تيجي متكن اهو روبوت روبوت تي. ماشي.